هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الود والتراحم والمشاعر الطيبة صفات لابد أن تكون موجودة بين أفراد الأسرة ليسود بينها الحب والاحترام والأمن والأمان. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. ضلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. أسعد معكم اليوم هيلة سالي. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة. ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. اتفضل اتفضل يا اشرف، موبايلي كمان بيرن. كده انا مش هينفع، مش موبايلك انت ورد عليه، مش هينفع مش هينفع بقى كده، كفايه. ارد على الموبايل؟ لا اوعي اضني فيه. اشرف في حد بيفتح الباب. ايه بس هركز. مش مش مش مش ممكن حكايه فتح الباب دي. طيب طيب طيب، في الحاله دي بقى خليك انت هنا، انا هروح اشوف في ايه. هشوف مين. ايه ده انت بتعمل ايه؟ اوعى تستخدم المسدس بتاعك. اسكتي شويه اسكتي. لا انت بتطلع المسدس. صوت خطوات انا سامعه. مين مين؟ حاسب يا اشرف. انا يا جدو يوسف. هو انت ناسي يا هانم ان يوسف حفيدك بيت معانا ولا ايه؟ والله نسيت من كتر الخوف. في حاجه يا جدو؟ مش احنا قلنا لك ما تفتحش الباب مهما حصل. مظبوط. قالت لك كده. انا قلت اشوف مين. لا يا حبيبي ما تعملش كده تاني. ممكن بقى يا حبيبي اخش اكمل نومي. تخش تكمل نومك؟ انا مش عارفه هيجي لك نوم ازاي بعد كل اللي حصل ده. هو اساسا ما فيش حاجه حصلت. الله. طيب انا هاخد يوسف في حضني وحبات جنبه. ماشي يا غاده ماشي. مبروك يا مسرات. ألف مبروك يا حبيبتي. الله، هو مش انت يا فوفا لسه هتختبري مصطفى؟ أيوة طبعا، وانا هسيبه بس مبدئيا بقى بصراحة الولد شريكي، وانا بضمن لك حياة مستقرة، جواز من غير طلاق. جواز من غير طلاق؟ عندك حق، انا ما بقيتش مستحملة، وموت عبد الغفور اخويا الله يرحمه كمل علي. ومن سمعك الاحترام والأصل الطيب والذوق والإنسانية والحنية كلها كانت عبد الغفور الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه يا رب. نفسي مصطفى ده بقى يطلع زي أخوي عبد الغفور. لا مفيش حد زي عبد الغفور، بس ما علينا، إن شاء الله إن شاء الله هيطلع كويس بإذن الله. يا رب يا فوفا يا رب. يا رب يا حبيبتي. خلاص يا حامد، كل حاجة يا أخويا بقت تمام، ودار الأيتام بقت جاهزة لاستقبال الأولاد. برافو عليك يا نحمده. أفهم من كده يا حامد إنك يعني راضي عني يا جوزي؟ راضي عنك جدا، وبقولك أي أنت بتبقى حلوة قوي قوي لما بتسمع الكلام. وانت بتبقى حلوة قوي لما بتبقى حنين. نحمده أني مش عايز غلطة، الموضوع هيدخلنا الجنة إن شاء الله. يا رب يا أخويا. عارف يا حامد أحلى حاجة فيك يا جوزي بتعجبني إيه؟ إيه يا نحمده يا مراتي؟ إنك يا أخويا بتعمل لآخرتك زي ما بتعمل لدنيتك. ولو اتجوزت واحدة تالتة؟ تبقى بوظت دنيتك واخرتك ولعبت في عداد عمرك، ها، وهتودع بدري بدري، ها، بدري بدري، لاني مش بعيد اقتلك يا حامد. تقتليني؟ يا اشرف هيقتلوك. هو مين اللي يقدر يهوب ناحيتي اصلا يا دكتور فريد؟ لو كانوا عايزين يعملوا كده كانوا عملوا من زمان. ما هو خطف يوسف حفيدك ده كان موت مش ليك انت بس، لا ده موت لينا كلنا، احنا اتقهرنا ومتنا. علشان كده انا لازم اخد حقي وحق الناس، انا لازم اقضي عليهم وعلى فسادهم بمشيئة الرحمن. عزيزتي المستمعة، للإنسانية وجوه كثيرة، ولعل الوجه الأفضل لها هو العمل الإنساني. والقيادة السياسية حرصت على تقديم الدعم الكامل لمؤسسات المجتمع المدني، وأتاحت له الفرصة لأن يكون له دور فعال في مختلف المجالات. وحول ذلك أجريت هذا الحوار. وبكرة أحلى. سيادة اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس أمناء إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. سيادة اللواء، اليوم نحن بصدد إطلاق أول منصة للتطوع في مصر، نتكلم على أهميتها للعمل التطوعي في مصر وأيضا للمتطوعين. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا النهاردة بنطلق تجربة جديدة هي الموبايل أبليكيشن للتطوع. الموبايل أبليكيشن للتطوع لأن إحنا متطوعين على 27 محافظة، وبالتالي إحنا محتاجين إن إحنا نتواصل معهم ويتواصلوا معنا طول الوقت، ويكون بيننا وبين بعض أخذ رأي مستمر وأخذ قرارات مستمرة. وبالتالي إحنا بنأهل النهاردة انطلاق هذا الموبايل أبليكيشن. إحنا ولدنا 20,000 متطوع في 27 محافظة، بنعتز بيهم جميعا، وبنعتز بأن إحنا نقدم نموذج لشباب مصر كله، ونعتز به من ينضم إليهم من خلال الموبايل أبليكيشن. الموبايل أبليكيشن هو وسيلة للتواصل بين المتطوعين، لكن من خلال العمل الأهلي أو العمل الاجتماعي الذي يقومون به، هل بيكون هناك يعني توزيع للمجهودات أو الوقوف على نتائج المبادرات التي تقوم بها المؤسسة؟ احنا عندنا يعني ولادنا المتطوعين منظمين في هياكل تنظيمية تسهل باستمرار الاتصال واستمرار تبادل الخبرات واستمرار التدريبات من خلال مجلس الإدارة اللي احنا بصدد الإعلان عن المجلس الجديد النهاردة، بعد ما اتم بنجاح كبير قوي المجلس اللي سبقه ومهامه. هذا المجلس له منسقين في مختلف المحافظات، في 27 محافظة بيتم التواصل مع المتطوعين من خلاله، وفي داخله مقسم إلى مجموعات عمل وكلها لها رواد. وبالتالي احنا تواصلنا مع أولادنا تواصل دائم ولا ينقطع. سيادة اللواء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيولي اهتمام كبير بالعمل الأهلي ومؤسسات العمل الأهلي من خلال القيام بدور التنمية كشريك أساسي للدولة والحكومة والقطاع الخاص في ذلك. يعني تأثير ذلك على نشر روح التطوع أو ثقافة التطوع بين الجمهور، يعني من خلال آليات معينة ولا من خلال نماذج إيجابية يعني حضرتك بتوضحها من خلال عملهم بالمؤسسة؟ هو السيد الرئيس ادى دفعة كبيرة جدا للمجتمع المدني لما أعلن سنة 2022 سنة المجتمع المدني، وده خلى انفتاح كامل ما بين المجتمع المدني. هذه الدفعة أصفرت عن تكوين التحالف الوطني في 17 مارس 22، وحصل تكامل ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وما بين المؤسسات المدنية، وانتقل دور الوزارة من من الإشراف إلى المشاركة. كل ده إحنا بنعيش الحقيقة في عصر ذهبي للمجتمع المدني، وأعتقد أن ده بينعكس في المواقف، وآخرها موقف دعم غزة اللي المجتمع المدني كان سباق. وحتى يعني الحمد لله أن الإحصائيات تدل على أن ما قدمه المجتمع المدني يعني فاق ما قدمه العالم مجتمع، وده بيوري أن إحنا بنمر بفترة. شبابنا طبعا متحمس، لأني يعني مش بس دفع السيد الرئيس للمجتمع المدني، إنما أيضا تبنيه لتولي الشباب، إعدادهم لتولي المناصب الكبرى في الدولة، معتمد على أن 60% من تعداد مصر شباب، وبالتالي هي قوة ضربة. ده بيشجعهم على الإقدام بما فيه التطوع، والحقيقة بيحصل تكامل. كمان وجودهم يعني داخل العمل التطوعي كآلة تنفيذية لهذا العمل ومشاركين بالفعل، بيكون يعني المناصب القيادية بتكون بالنسبة لهم في المستقبل على وعي ودراية باحتياجات المجتمع. الحقيقة يعني أنا من خلال احتكاكي بشبابنا وشايف قد إيه هم بيقدموا بلا أي انتظار لأي مقابل ولا عائد، بيوري أني شباب مصر كله خير عندما يأخذ مهمته وينفذها على أفضل وجه، ودي حاجة إحنا نشكر ربنا عليها في شباب مصر. إن شاء الله الأسرة لها عامل في اتجاه يعني زرع ثقافة التطوع بين الأبناء. يعني أنا كنت في لقاءات في الفترة الأخيرة لإلقاء محاضرات مع قيادات مختلفة في الدولة، بنشرح لهم دور المتطوعين، وريناهم من خلال فيديوهات ولادنا بيعملوا ايه، والحقيقة يعني فوجئت بالحماس الشديد جدا عند هذه القيادات الكبيرة، كلها بتبحث عن اماكن لأولادها ولأحفادها يشاركوا، لان هم يعني بيأثر في الشخصية الطفل بالضبط كده. هو كلنا عايزين ايه؟ احنا في بلدنا يعني تاريخنا بيقول ان كل من اعتمد على شبابه حقق الكثير والكثير من القيادات، فلما احنا بنعد اولادنا بتربيه صحيحه، انا بعتقد ان احنا بنقدم خدمه صحيحه لمصر. انا بشكر حضرتك سياده اللواء اركان حرب محسن النعماني، وزير التنميه المحليه الاسبق ورئيس مجلس امناء احدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. شكرا لحضرتك. اهلا بك يا استاذه هاله. اهلا وسهلا. ما شبش الامل عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهرات في البلاد والعزم اتولد، ولا شاف النيل في احضان الشجر، ولا سمع تصبيحة يكتبها فتحي عبد الله، تقدمها الفنانة انتصار. يا صباح السعادة والابتسام على كل المستمعين اللي بيسمعوا تصبيحة الآن. النهاردة هقول لكم على فيقة الرايقة، جارتي في الشقة اللي قدامنا اللي ما شاء الله عليها دايما مبتسمة، وده اللي بيخليني أحب أقعد معاها عندي في البيت أو عندها أو في النادي. وامبارح وأنا داخلة من باب شقتي كانت هي وجوزها خارجين من باب شقتهم، سمعتها بتقول له افرد وشك يا سعداوي، افرد والله يخليك. هو قال لها افرد يا فيفي. طب ده حلو خالص، بتدلعها هو تقولها يا فيفي، ايه بقى لزوم التكشيرة بتاعتك دي يا سعداوي. عموما انا دخلت شقتنا وهم ركبوا الاسانسير ونزلوا، قمت قلت ايه بقى في بالي، طبعا ان شاء الله القعده الجايه مع فيقه الرايقه المبتسمه لازم اسالها على التكشيره بتاعت جوزها سعداوي اللي تكشيرته مخلياه حزناوي مش سعداوي. وفهمت من فايقة الرايقة إن سعداوي على الحضور للنادي ناوي. المهم أنا فتحت معها الكلام وسألتها هي التكشيرة دي وانتوا خارجين من باب شقتكم كانت حالة يعني وتعدي ولا هو كده على طول حزناوي؟ قالت لي تكشيرة سعداوي كأنها ملزوقة بغير على وشه. أنا قلت ده تلاقيه في الشغل بس ومحدش طايقه من زمايله وكمان ولا أصحابه طايقينه. قالت لي لا يا حبيبتي لا، سعداوي بره البيت بشكل وجوه البيت شكل تاني. بصراحة هي صعبت علي قوي قوي. قلت لها يا حبيبتي يمكن في ظروف مزعلاه. قالت لي لا ظروف ولا جوابات. قلت لحضرتك هو بره البيت مرح وفرفوش وجوه البيت كل ده بيبقى ممسوح بأستيك. ووصل سعداوي وحب يقعد على ترابيزة تانية هو ومراته. أنا قلت له ما تحرمناش من القعدة معاك يا أستاذ سعداوي. قام جه وقعد معانا. شوفوا بقى أنا عملت إيه، ما أنتوا عارفيني ما بسكتش. أنا مسكت الموبايل وعملت إن أنا بتكلم مع واحدة صديقتي وقلت أيوة يا حبيبتي أنا في حديقة النادي قاعدة جميلة وكلها سرور، ما أنت عارفاني أحب البهجة والابتسام. الابتسامة مفتاح السعادة، التكشيرة عنوان الكآبة. أيوة يا حبيبتي بالابتسامة تعيش جمال الحياة. والحمد لله أنا قاعدة دلوقتي مع صحبة جميلة كلها ابتسامات وضحكات. سعداوي بقى كأنه إيه خجلات، بص ناحيتي وقال لي كلامك جميل يا أستاذ انتصار. قلت له طب اسمع مني دي بقى، اسمع اسمع واحفظ. تحيات نسرين لطفي. عزيزات المستمع، مجال الأشعة التداخلية هو مجال طبي حديث، وحول أهمية الأشعة التداخلية ومجالاتها في علاج الأورام أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور جمال نيازي أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب جامعة عين شمس، صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا بحضرتك وأهلا بجميع مستمعي إذاعة البرنامج العام. دكتور، هل يعني مجال الأشعة التداخلية يعني له تدخل في علاج الأورام؟ الأشعة التداخلية من أحد التخصصات الأساسية فيها هو دورها في علاج الأورام، سواء خبيثة أو حميدة. بالضبط، خبيثة أو حميدة. طبعا كلمة الأورام إحنا مش عايزينها كلمة تخض اللي بيسمعها، لأنه الأورام جزء كبير جدا منها هو جزء حميد والأشعة التداخلية بتقدر تعالجه، وفي بعض الأورام الخبيثة اللي بتقدر تعالجها الأشعة التداخلية. طبعا أهمها إيه يا دكتور؟ من أهم الأورام اللي الأشعة التداخلية ساهمت بدور كبير جدا في علاجها في الفترة الماضية كانت أورام الكبد، أورام الكبد السرطانية. الأشعة التداخلية حتى في العالم كله دلوقتي هي بتلعب دور أساسي ورئيسي في علاج أورام الكبد السرطانية، سواء عن طريق الحقن بالعلاج الكيماوي، عن طريق الأسطرة التداخلية، الأسطرة الشريانية. وهتلاقي كتير جدا من مرضى أورام الكبد عارفين هذه المسميات، عارفين كلمة الأسطرة الشريانية لعلاج أورام الكبد، عارفين كلمة كي أورام الكبد من خلال التردد الحراري ومن خلال المايكروويف، عارفين كلمة الأسطرة الشريانية وحقن الحبيبات المشعة لعلاج أورام الكبد. كل هذه العمليات بتتم عن طريق الأشعة التداخلية وبيقوم بها طبيب الأشعة التداخلية. أورام الكبد الخبيثة أو أورام الكبد الثانوية، مريض عنده ورم في القولون أو ورم في المعدة وحصل انتقال لهذا الورم إلى الكبد، الأشعة التداخلية لها دور مهم جدا وبيساعد أطباء علاج الأورام في علاج هذه الأورام. طبعا الأشعة التداخلية بتعالج بعض الأورام الحميدة. من أشهر الأورام الحميدة اللي بتعالج عن طريق الأشعة التداخلية هي أورام الرحم الليفية لدى السيدات، خصوصا اللي بتكون مسببة لأعراض. دكتور، يعني عند إجراء الجراحة بالأشعة التداخلية يعني بيستلزم، وخاصة في مريض الأورام بيلجأ أحيانا أو في مرحلة العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي، هل في هذه المرحلة ممكن يعني الإجراء الجراحة بالأشعة التداخلية يعني بتكون معاها أمينة يا دكتور، ولا مفروض أنه بيبقى على علاج واحد فقط؟ طبعا فيما يخص الأورام الخبيثة، خصوصا أورام الكبد الخبيثة، دكتور الأشعة التداخلية ودكتور الأورام ودكتور الجراحة ما بيشتغلوش منفردين في هذه الحالات، بالعكس احنا دايما بنبقى فريق طبي. الفريق الطبي ده بيتعاون لعلاج المريض. المريض بيزور دكتور الأورام، بيزور دكتور الجراحة، بيزور دكتور الكبد والجهاز الهضمي، وبيزور دكتور الأشعة التداخلية، والعلاج الأنسب هو اللي بيتم للمريض بالتعاون بين كل هذه التخصصات. وبالتالي احنا بنشوف دايما العلاج الأنسب لحالة المريض، العلاج الأنسب لسن المريض، لتحاليل المريض، حجم الورم، وبنقرر هذا العلاج بطريقة آمنة وفعالة. هل ممكن يرد مرة أخرى الورم بعد الإشعة التداخلية دكتور؟ الأورام الخبيثة طبيعتها، ولذلك سميت أورام خبيثة، طبيعة الأورام الخبيثة إنها ممكن ترجع مرة تانية، ممكن يحصل فيها نشاط مرة أخرى، ولذلك إحنا دايما بنخلي المريض تحت الملاحظة حتى بعد نجاح العملية للمرة الأولى. دايما بقول للمريض ما تقعدش فترة طويلة وتهمل المتابعة، المتابعة شيء مهم جدا. فالمريض بعد ما بتنجح عملية الأشعة التداخلية بنمشي على جدول متابعة كل 3 شهور عن طريق الأشعات والتحاليل، عشان لو ظهر أي نشاط مرة تانية في الورم نقدر نعالجه في مرحلة مبكرة، لأن القدوم للطبيب في المرحلة المبكرة هو العنصر الأساسي في نجاح العملية. ولكن الأورام الحميدة بطبيعتها هي أورام بعد ما بيتم علاجها ما بترجعش مرة تانية في 99% من الحالات. الجديد في هذا المجال يا دكتور من خلال جراحة الأورام، زي ما اتكلمنا قلنا أورام الرحم الليفية مثلا، أورام الرحم الليفية دلوقتي العلاج الأول والأساسي ليها هو عن طريق الأشعة التداخلية، ولكن بنقعد مع المريضة ونفهمها أنه أهم شيء أنه هذا ورم حميد وليس ورم خبيث، وبالتالي لابد من عدم القلق من هذا الورم ومن تحوله إلى ورم خبيث، لأنه ورم الرحم الليفي بيتحول إلى ورم خبيث في أقل من 1 في 1000 من الحالات، نسبة قليلة جدا. الحاجة الثانية لابد أن المريضة تكون بتشتكي من هذه الأورام، وأكثر شكوى بتجيلنا وبتكون مزعجة جدا للمريضة هو النزيف المتكرر، النزيف المتكرر سواء زيادة عدد أيام الدورة الشهرية أو النزيف المتكرر ما بين الدورات الشهرية وبعضها، ده بيزعج المريضة جدا. وهنا الأشعة التداخلية بتلعب دور مهم جدا، لأن احنا عن طريق الأسطرة التداخلية وبدون إجراء جراحي وبدون أن نمس الرحم بمشرط، وده مهم جدا، ما بندخلش أي مشرط في البطن ولا في الرحم خالص، احنا بندخل بأسطرة دقيقة من خلال شريان الفخذ وبنوجهها عن طريق جهاز الأشعة التداخلية إلى شريان الرحم الأيمن والأيسر، ونحقن فيه حبيبات آمنة وفعالة ومعتمدة دوليا بتغلق الشرايين المغذية للورم الليفي ولا تغلق الشرايين المغذية لجسم الرحم. فبالتالي احنا قضينا على الأورام الليفية وما قضيناش على جسم الرحم نفسه، تركنا جسم الرحم نفسه سليم تماما، وبالتالي تبدأ الأعراض اللي بتسببها الأورام الليفية خصوصا النزيف تبدأ تنتهي وتقل تدريجيا خلال 3 شهور، والمريضة كده ما عملتش عملية، ما مستش الرحم، ما تشلش الرحم خالص، احتفظت بيه، وفي نفس الوقت عالجت الأورام الليفية بطريقة آمنة وفعالة. دكتور في مجال جراحة أورام الكبد هل هناك جديد يعني لتلافي مش نقول السلبيات، نسبة النجاح القليلة في عند إجراء هذه الجراحات؟ العصر دلوقتي في علاج أورام الكبد هو عصر العلاج المناعي، الأدوية المناعية في علاج أورام الكبد، وهي بعض الأدوية اللي بيأخذها المريض وبتبدأ تتعامل مع أورام الكبد الخبيثة وتقضي عليها. طب إيه بقى دور الأشعة التداخلية في ظهور عصر العلاج المناعي؟ وجدنا وبتجري الأبحاث حاليا دلوقتي أنه أورام الكبد اللي بيتم التعامل معها أولا عن طريق الأشعة التداخلية سواء بالتردد الحراري أو المايكروويف أو الحقن بالحبيبات المشعة أو الحقن بالعلاج الكيماوي، بنلاقي أنه رد فعلها للعلاج المناعي أفضل بكتير جدا من الأورام اللي تم التعامل معها مباشرة عن طريق العلاج المناعي. بمعنى أن احنا عن طريق الأشعة التداخلية، والأبحاث جارية على هذا الأمر دلوقتي وبدأت أبحاث تظهر وتنشر في الدوريات العلمية، أنه التعامل مع ورم الكبد أولا عن طريق الأشعة التداخلية حسب نوع الورم وحجمه بالتردد الحراري بالكي بالمايكروويف بالحقن الإشعاعي أو الحقن الكيماوي بيهيئ هذا الورم لتقبل العلاج المناعي، وبالتالي بيعطي نتيجة أفضل للعلاجات المناعية حاليا. إذن الجراحة قبل العلاج، الأشعة التداخلية لابد أن نؤكد الجراحة عن طريق الأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية هي عمليات غير جراحية، يعني ليس فيها جراحة. ليه؟ لأنه كتير جدا من المرضى بينزعج جدا من كلمة جراحة، لا، نحن لا نقوم بجراحة خالص في الأشعة التداخلية إطلاقا، هي عمليات ولكنها غير جراحية. ألف سلامة يا ريت نبدالة، أنا مشغول عليك طمني مالك. ألف سلامة يا ريت نبدالك، أنا مشغول عليك. عزيزتي المستمعة، الكاكاو من المشروبات الدافئة التي نستمتع بها في فصل الشتاء، وبجانب ذلك له أهمية صحية وغذائية نتعرف عليها في صحي ومفيد. صباح الخير. كتير بيسألني هو الكاكاو مفيد ولا ضار، وخصوصا ان احنا في فصل الشتاء وكلنا بنحب نشرب حاجة دافية وسخنة ولذيذة في نفس الوقت. الكاكاو بيتميز بقيمته الغذائية المرتفعة، بيحتوي على الحديد وعلى مضادات الأكسدة اللي مفيدة لمحاربة الخلايا السرطانية زي البوليفينولز اللي موجودة في الكاكاو. كمان بيحتوي على البوتاسيوم، يعني مفيد لمريض ضغط الدم المرتفع، وبيحتوي على المغنيسيوم. الكاكاو مفيد لصحة الأوعية والشرايين ولصحة القلب. الكاكاو لما بنيجي نشربه بنخلطه باللبن، واللبن مصدر للبروتينات ومصدر للكالسيوم ومصدر لفيتامين دي. السؤال الأشهر، يا ترى عند خلط الكاكاو باللبن بيكون مشروب مفيد ولا ضار؟ هل الكاكاو بيبطل مفعول اللبن، وهل اللبن بيبطل مفعول الكاكاو؟ أقدر أقول لحضراتكم اشربوا الكاكاو بكل أمان، ولا الكاكاو بيبطل مفعول اللبن ولا اللبن بيبطل مفعول الكاكاو. الكاكاو باللبن مشروب صحي وآمن، ولكن أنهي كاكاو اللي نشربه؟ الكاكاو الخام الغير محلى، أو بمعنى آخر الكاكاو اللي خالي من السكر، لأن في كتير من أنواع الكاكاو اللي موجودة في الأسواق والماركات شهيرة بتكون مخلوطة بالسكر. طبعا نسبة السكر المرتفعة بتؤدي لارتفاع مؤشر السكر في الجسم، ده غير أن كثرة تناول الكاكاو المحلى بالنسبة للأطفال بتسبب تشتت الانتباه وفرط في الحركة. كمان في سؤال دايما بنتسأل فيه، هل الكاكاو بيحتوي على الكافيين؟ الكاكاو فيه نسبة من الكافيين، ولكن نسبة قليلة لا تقارن بنسبة الكافيين اللي موجودة في القهوة. يعني معلقتين صغيرين من مسحوق الكاكاو بيحتووا على حوالي كمية الكافيين اللي موجودة في نص فنجان قهوة. الكاكاو من المشروبات الصحية المضادة للالتهاب، وكمان الكاكاو بيقلل من ارتفاع ضغط الدم وبيقلل من مستوى السكر في الدم، ولكن نتذكر دائما علينا تناول الكاكاو الخام. دمتم في أمان الله. كانت معكم الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.